أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على أن المعاطاة بيع، وذكر المصنف تبعا لجامع المقاصد مجموعة من الأدلة. كملنا دليل السيرة، ثم الآن بدأنا بأحل الله البيع بناء على أن لهذه الآية الشريفة إطلاق، كما هو مبنى الاستدلال على ذلك. وسننتقل إلى آية تجارة عن تراض، ثم الحديث الشريف الذي ذكره في عوالي الليالي نسب للنبي صلى الله عليه وآله، وهو الناس مسلطون على أمواله. وسأيضا يناقش بعد أن يفرغ. فعلا كلامنا الآن بأحل الله البيع، وتقريب الاستدلال كما ذكر أن أحل تعلقت بالبيع، والحلية مقابل الحرمة، فناظر إلى الحكم التكليفي. وبما أن البيع حسب ما عرفناه هو عبارة عن إنشاء، فلا يمكن أن يراد يعني أحل الله الإنشاء، وإنما أحل الله البيع يعني أحل جميع التصرفات الناشئة من هذا العمل، عمل البيع. فإذا كانت حلال معنى ذلك أن هذا الفعل صحيح، فبالملازمة يدل على صحة المعاطاة. لعلك تقول أن هذا مبني على أنه لا بد أن نحرز أن المعاطاة بيع حتى يأتينا الحكم، لأن الحكم لا يؤسس لموضوعه. فقال إنكار كون المعاطاة بيع هذا مكابرة، باعتبار تقدم سابقا أن العرف يرى هذا بيع. الشارع ممكن أن يقول هذا البيع نافذ أو غير نافذ، أما ننكر كون المعاطاة أصلا بيع فهذا دعوة مكابرة. جيد، إذا هالشكل الغنية ذكر شيء ونسب إلى الإجماع، والإجماع مو يم العرف، الإجماع عبارة عن قضية تعبدية، استدل بالإجماع، فمعناته أبو الغنية يتحدث عن موقف شرعي، وهذا الموقف الشرعي بهذه العبارة. ماذا قال في الغنية؟ احنا بعدنا في الإشكالات حتى ندافع عنها. قال وأما منع صدق البيع عليه عرفان فمكابرة، تقدمت هذه. نأتي الآن بعدنا هذه المكابرة، نقول الإجماع قال قام على ماذا؟ على عدم كون المعاطاة بيع. يعني إذا احنا نقبل بالعرف الشارع كذلك، الغنية ذكر إجماعا، قال هناك إجماع على أن المعاطاة ليست بيعا، فإذا كان هذا الإجماع فيصير منافات. شلون أنت تقول مكابرة والإجماع قال على أن هذه ليست بيع؟ فمنافات ما بين نكران، ما بين صدق البيع وأنت منعته، وما بين دعوة الإجماع الغنية. فكأن مصب المنع ومصب الصدق شيء واحد، وهذا في منافات. نرجع الآن، عندما نقول هناك تناقض، هناك منافات، معنى ذلك الموضوع واحد، ونحن نقول نعم وآخر يقول لا، فمصب النعم ومصب لا واحد، مصب الإثبات هذا موجود هذا غير موجود، مصبها واحد، إذا منا منافات. أنت ماذا قلت؟ قلت نمنع صدق البيع على المعاطاة. قال هذا المنع مكابرة. لماذا مكابرة؟ يقول لأن هذا الصدق ناظر إلى الجهة الشرعية المنع، بينما الصدق ناظر إلى العرف، العرف يرى أن هذا بيع. جيد، جينا إلى الغنية، الغنية إيش عنده؟ استدل بالإجماع. يعني إذا استدل بالإجماع الناظر إلى القضية الشرعية. فالإجماع أبو إجماع الغنية يقول أن المعاطاة ليست بيعا، فالسلة بالبيعية عن المعاطاة، فراح يصير مصب النفي والمنع واحد، أنه الإجماع شرعان أن المعاطاة ليست بيعا. وأنت قلت نمنع الصدق العرفي، امنع الصدق العرفي، صدق عرفا، خلي يكون صدق عرفا، الأثر على الجانب الشرعي. فإحنا عندما نمنع شيئا نقبل شيئا لابد أن يكون موضوعنا واحد. فإذا كان موضوعنا مختلف لا يصدق عليه منع. أنت يا أيها المصنف حاولت أن تذكر لنا ما يلي: نحن ندعي أن المعاطاة ليست بيعا. أنت ماذا قلت؟ قلت منعها عن البيع مكابرة لأن العرف يراها بيعا. جيد، نحن لا نراها بيع والعرف يراها بيع، مصب النفي والإثبات تبدل. جينا إلى الغنية، الغنية عنده إجماع، ومعنى إجماع يعني أيضا هو ناظر الجهة الشرعية. الغنية يقول أن المعاطاة ليست بيعا، فصار مصب النفي والإثبات واحد، والإجماع أمر تعبدي لابد من المصير إليه. فالقضية مو يم قضية عرف، وإنما يم قضية شرعية. واضح الإشكال؟ يعني الآن الشارع المقدس من خلال الإجماع الغنية يرى أن المعاطاة ليست بيعا. فإذا كان ليست بيعا كيف نستدل بأحل الله البيعة؟ لابد أن يكون هذا بيع، ونسأل حلال أو مو حلال، فش نجاوب؟ نقول هذا بيع عند العرف، والشارع المقدس أمضى. أما إذا الشارع ما ممضي، الشارع لا يقول هذا بيع، ما هو دليلنا؟ إجماع الغنية. الغنية قالت أن إجماع على أن المعاطاة ليست بيعا، فيصير أحل الله البيع إلا المعاطاة، فيصير خروج المعاطاة عن البيع خروج تخصص، خروج موضوع، مو خروج حكم. هذا إشكالنا احنا مبني على اليمن ان المعاطاة لابد ان تكون بيع، الله يحل البيع، فنفذت جميع التصرفات المبنية على المعاطاة. اما اذا كان المعاطاة ليست بيعا فما مشمولة بالبيع، بعنوان صدق البيع ما مشمول. فنرجع نكرر حتى يتضح المطلب اكثر، الكلام مبني على ان المعاطاة بيع او ليست بيع. لماذا؟ لأن كل العمومات والإطلاقات إنما نتمسك بها لإثبات الحكم، أما الموضوع فلا بد أن يكون حاصل بمرتبة سابقة، مو إلا موجود خارجي لكن حاصل عندنا فهم. الخمر حرام، فإذا شككنا بمائع لا يمكن أن أستدل بأن الخمر حرام أثبت خمرية هذا المائع، هذا ما يمكن. الآن تقول أحل الله البيعة، ما هو الشيء الحلال تكليفا؟ البيع. ما هو البيع؟ تصرفات بناء على ما بين. هذا مبني على أن البيع بمرتبة سابقة هو حلال، هذا لا إشكال فيه. لابد أن تثبت لي أن المعاطاة بيع، فيصير أحل الله البيع، يعني أحل الله البيع العقدي، أحل الله البيع العملي المعاطاة، أحل الله التجارة إذا كانت بيع، مسلم. أما من قال أن المعاطاة بيع؟ من قال؟ ماذا أجاب؟ قال أن المعاطاة إنكار كونها بيع هاي مكابرة. لماذا مكابرة؟ لأن العرف يرى أن المعاطاة بيع، فما يمكن أن ننكرها. يأتي الشارع المقدس، ممكن نتمسك بالصحيح والأعم اللي مر علينا البحث هناك، كل شيء شك فيه شككنا فيه والشارع أمضى نثبت صحته حتى عند الشارع، هذا على الموازين. قفزت عندنا مشكلة الآن. الغنية ماذا قال؟ قال هناك إجماع على أن المعاطاة ليست بيعا. معنى الإجماع يعني جانب شرعي، يعني الشارع سلب البيعية عن المعاضاة. فإذا الشارع سلب البيعية بعد كونها بيع عند العرف ما إلى قيمة، مثل الملامسة والمنابذة، هاي بيع عند العرف، إجي الشارع سلبها قال هذا ليس بيعا. هناك إجماع على أن المعاضاة ليست بيعا، فقيمة كون بيع عند العرف ما إلى قيمة أصلا، فضلا على أن الشارع أمضى، راح يصير تنافي ما بين كلامك وما بين إجماع الغنية. إجماع الغنية يقول هذا ليس بيع، أنت تقول ما دام العرف قال هذا بيع، يجي الشارع يقول أحل الله البيعة، فإذا شككنا باعتبار القول نتمسك بالإطلاق، تواجهنا مشكلة إجماع الغنية. فماذا نفعل؟ شو التفتوا لي؟ مع غض النظر عن المناقشة في الإجماع، يأتي شخص يقول إجماع الغنية ليس إجماعا تعبديا، وإنما إجماع الغنية مبني على الوجوه السابقة لاعتقادهم أن المعاملة لابد أن يكون فيها لفظ، لابد أن يكون فيها صيغة، وبما أن المعاضاة ليس فيها صيغة فهم هذا الإجماع كأنه شرائط البيع منتفية، مو الإجماع اللي نستفيد من عند رأي المعصوم عليه السلام. فالذي يقول هكذا أراح واستراح، رجع الإجماع ليس الإجماع الإصطلاحي، هذا واحد ننكر الإجماع، وتارة نفسر الإجماع، قل ماذا أرادوا بالإجماع؟ هل أرادوا سلخ البيعية عن المعاطاة أو أرادوا شيء آخر؟ المصنف راح يناقش على الوجه الثاني مو على الوجه الأول، اللي يناقش على الوجه الأول أنه ماكو إجماع، وما ادعاه في الغنية ليس الإجماع التعبد الذي هو دليل مثل السنة، لا، وإنما الإجماع هو عبارة عن اتفاق، كأن الجماعة اتفقوا على أن البيع لابد أن يكون فيه صيغة، فمن عدم الصيغة يعني ليس بيع، فعبر عنه إجماع. هذا رأي السيد الخوئي لعله والبعض، أن هاي الإجماعات هي إجماعات مو إجماعات تعبدية، إنما إجماعات مدركية. الذي يقول هكذا بعد أراح قلنا واستراح. شيخنا لا، يقول المراد بالعبارة غير ما فهمت، ما الذي أراد بالعبارة؟ ننتقل الآن إلى تطبيقها على ما يأتي. هسه ماذا قلنا ربطا بالمقام؟ قال وأما منع صدق البيع عليه عرفا فمكابر، هذا تقدم في الأمس إشكاله. ماذا تقول بدعوى الإجماع؟ ما هي دعوى الإجماع الغنية؟ قال وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون البيع، على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية، هذا مصرح ودعوى إجماع، يعني شنو؟ قضية شرعية، قضية شرعية. هذا الإجماع سيقف بوجهنا عندما نقول المعاطاة بيع، هذا يسلخ البيعية عن المعاطاة. شو التفتوا؟ جواب، جواب، يقول فمرادهم بالبيع، المعاطاة ليست بيعا، فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة، فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي يعني شرعا إحدى العقود. المراد من البيع اللزوم، يعني يريد يبين أن المعاطاة ليست لازمة، عندما نقول أن المعاطاة ليست بيعا يعني المعاطاة ليست لازمة. هذا تفسير غريب، لابد أكو عندنا قرينة. ولذا صرح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط، يعني من شرعا من شرائط صحة البيع، تفتولي مو من شرائط حقيقة البيع، من شرائط صحة البيع، فهو بيع لكنه فاسد. شنو الفرق بين شرائط الصحة وشرائط الحقيقة؟ شرائط الحقيقة، شرائط الحقيقة ننفي لا بيع حقيقة البيع ما موجودة. ألا إذا دخلت ترفع عنا الماهية. والشكل لا بيع. واستدلوا جماعة بالصحيح ولا عمي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. هاك حقيقة صلاة ما موجودة. من راحوا إلى لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قدروا شيء أخلي قرائن أن يعني لا صلاة تامة. فعندما ننفي تارة ننفي حقيقة البيع يقول هذا ليس بيعا مضاربة إباحة كيفك، وتارة نقول ليس لازما فهو بيع لكنه ليس لازما. الشيخ يقول الإجماع قام على نفي اللزوم. المعاطاة ليست بيعا يعني المعاطاة ليست عقدا لازما. ما هو دليلك على هذا التصرف؟ يقول هو صرح ماذا قال؟ قال إذا انتفى الإيجاب والقبول. هذا نفي الإيجاب والقبول اللي احنا في المعاطاة. نفي ماذا؟ قال نفي عن ماذا؟ عن الفساد. لاحظوا عبارته، من شرائط صحة البيع يعني هو بيع لكنه ماذا؟ يكون فاسدا، فهو البيعية باقية حتى وإن انتفى ماذا؟ اللفظ. انتفى اللفظ في المعاطاة تبقى هي بيع لكن غايتها بيع فاسد. فمو نفي البيعية وإنما نفي اللزوم. هاي قرينة على دعوانا. لعلك تقول لعلك تقول هم لا يفرقون بين البيع الفاسد وعدم البيع، ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعان. هاتش ندعي الآن إحنا ش عدنا تفتول. إحنا عدنا ثلاث أشياء. عدنا بيع صحيح مكتمل الشرائط هذا بيع، وعدنا بيع فاسد أحد الشرائط ما موجودة بس هو بيع، العرف يرى بيع والشارع هم يسميه بيع لكن فاسد، وعدنا عدم البيع. ربا، ربا شنو؟ مو بيع. أحل الله البيع حرم الربا. النزاع وين؟ البيع الصحيح ما لنا علاقة به، نزاع بالثاني والثالث. أنت ماذا تقول؟ تقول هذا بيع. شبي بيع فاسد. لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيه الإجابة والقبول. إحنا شو نقول لك يا شيخ؟ نقول لك لا، هم يرون أن البيع الفاسد يعني عدم البيع يعني ليس بيعا. عندما يعبرون عن البيع بأنه بيع فاسد يعني مراتهم أن هذا ليس بيعا. هم يصفوا بالفساد لكن مقصودهم نفي الماهية. هم يصفوا بالفساد يقولون بيع فاسد لكن مقصودهم عدم البيع. فأنت دعوة مقابل دعوة. فنرجع للعبارة، نرجع للعبارة. الغني قال أن المعاطاة ليس بيعا يعني المعاطاة تختلف عن ماهية البيع أصلا، فلا يصح لنا التمسك بالآية الشريفة لأن الآية فارغة على أنه بيع، والإجماع يقول المعاطاة ليست بيعا. فرجع النزاع كما هو مبني على ماذا؟ أن هم يرون أن البيع الفاسد هو ليس بيعا. هاي دعوانا الآن إحنا ندعيها في وجه الشيخ. موضوع سيدنا لخصوص الصحيح مثلا أي عدهم فد عدهم عدهم، ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا لأن الأمر يدور إذا فسد فسدت الماهية، ما عدهم يدور بين الوجود والعدم كما هو رأي الصحيح. قد عرفت الحال فيها عندما ذكرنا في أواخر البيع، الحال فيها أنه هذا البيع اللي صح هو عبارة عن بيع عرفي وبيع شرعي، ولا مانع من التمسك بالصحيح في نفي الإشكالات الشرعية عند العرف. طبعا البعض يقول هذا المتن ما مكتفى به بعد بمناقشة، أن هذا دعوة يعني عدم البيع وصحة وفساد البيع أمران متغايران. هم يدعون هذا إذا كانوا على الصحيح، الصحيح مقتضاه يدور الأمر بين الوجود والعدم، يدور بين الوجود والعدم. تقول صحيح تقول غير بيع نفس الشيء. فهذه الدعوة ليست ببعيدة، هذه الدعوة ليست ببعيدة. وعلى كل حال يجينا بعدين هو راح يناقش. قال ومما ذكر أو ذكرنا يظهر وجه التمسك بقوله تعالى، دليل ثالث يعني، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. الشرع لم يجوز أكل المال بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، والمعاطات هي عبارة عن تجارة عن تراض، فهي مستثنات من أكل الباطل بنفس البيان الذي تقدم سابقا على مناقشة قد يأتينا. على كل حال نأجل بعض المناقشات فيها لما يأتي. كم دليل صار الآن عندنا؟ ثلاثة: سيرة، آية حل الله البيع، تجارة عن تراض. دليل الرابع وهو ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وآله: الناس مسلطون على أموالهم. طبعا هذا الحديث الشريف يعني يبدو لم يظهر في المجامع الحديثية، يعني ما بين البحار وغوالي اللآلي هناك نقل، ولعل بعض عبارات الفقهاء عندهم تصريح بمضمون هذا الحديث، الناس مسلطون على مثلا حاجياتهم، مثلا أغراضهم، مثلا من هالقبيل، هذا مو معلوم استنادهم إلى، وعلى مباني الجماعة أن هذا الحديث إذا اشتهر العمل به عند المشهور فبالنتيجة هو يجبر ضعف السند. الشيخ ما راح يناقش بالسند، يبدو هو يرتضيه، وإنما راح يناقش بالدلالة. يناقش بالدلالة. هذا الحديث الشريف مبني على شيء، ماذا نستفيد؟ الناس مسلطون على أموالهم. شو التفتول؟ قال الآن أنت تقول أن المعاطاة بيع، العفو، أن المعاطاة غير بيع. أنا أريد أستدل على أن المعاطاة بيع، ماذا أقول؟ أقول هذا الآن عندي الكتاب وأنت عندك مال، تقول بيعني الكتاب، ما عندنا صيغة، فأعطيك الكتاب وتأخذ المال. أقول هكذا الحديث يقول الناس مسلطون على أموالهم، فهذا المال لي وأنا مسلط عليه، وإذا كنت مسلط عليه فأنا أقدر أنقل إليك بأي نحو من أنحاء النقل وأملك لك إياه بمقتضى قاعدة السلطنة. أنا مسلط على أن أهديك إياه، أن أقول بعته، أن أوقفه، أنا مسلط، أنا أريد أملك الكيان بهذه الطريقة فيتحقق الملك، أنا أريد أبيعه بهذه الطريقة، ما هو المانع من ذلك؟ لا يوجد مانع. الحديث يفوض لي السلطنة ما دام هذا المال في حياستي وأني مالكه، فالشارع يقول أنت مسلط تفعل به ما تشاء، فمن جملة التسليط أن أنا أنقل إليك بهذه الكيفية، فأني أقول ملكتك الكتاب. من يسألني أحد أقول الكتاب أنا خرجت من ملكتي أعطيته إلى زيد، وزيد يقول أيضا فلان ملكني الكتاب، فليش ما يحصل الملك؟ الحديث من هذه الجهة جامع بشرائط السلطنة والتمليك، فأنا ملكتك الكتاب فلا وجه للاحتجاج علينا. هل هذا ممكن أو ما ممكن؟ شيخنا عنده بتأمل يقول هذا الحديث ناظر إلى وجه آخر غير هذا الوجه اللي موجود. خلينا نقرأ. لاحظ، قال وأما قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، بالتقريب اللي ذكرناه يقول فلا دلالة فيه على المدعى، مدعى أن المعاطاة تفيد البيع، بيع. لماذا؟ يقول نعم هو عام، لكن عموما ليس من جهة الكيف، وإنما عموما من جهة الكم، فهو غير ناظر إلى الكيف، يعني غير ناظر إلى كيفية النقل بالتعبير، لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة. مثل إيش أنواع السلطنة؟ مثلا كالهبة، الصلح، نعم، الإجارة، البيع، نفس البيع العقدي، هذا معنى عمومه، لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة. فهو إنما يجدي، التفتوا، هذا معنى الحديث، إنما يجدي يعني ينفع في مورد التمسك فيما إذا شككنا في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا. معلوم البيع، معلوم الصلح، معلوم الهبة، ذني معلومات، هذا ينفع. بتعبير آخر يقول إذا شككنا هذا النوع من السلطنة ثابتة، يعني السبب كان معلوم عندي، وهذا السبب هو مملك، السبب معلوم أن هذا السبب، فأني مسلط أن أعمل هذا السبب، هذا السبب، هذا كيف. وهذا الحديث ليس هو الذي يحدد السبب، السبب معلوم مني، أن البيع سبب، الصلح سبب، الهبة سبب، أما الحديث هو يحدد السبب فلا. فبعد معلومية هذه الأنواع أنا مسلط، يجي الشارع المقدس يقول تريد تبيع، تريد تهيب، تريد تقف، هاي أسباب الشارع كلها أداها، فأني أسأل أقول من حقي أن أوقف؟ نعم، مثلا من مثلا الآن عندي ملك مشاع، مشاع، وهذا الملك إلي، أستطيع أن أبيعه؟ أنا أعرف البيع، أستطيع أن أهبه؟ أنا أعرف الهبة، أستطيع أن أوقف؟ أعرف الهبة. هل يوجد مانع؟ قال لا يوجد مانع. لماذا؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم، فأقول أنا وهبتك هذا النصف المشاع عندي، لا يوجد مانع من إعمال السلطنة، أسباب معلومة. الشيخنا يقول هنا ينفع، لكن هذا غير مورد نزاعنا. لماذا؟ لأن السبب أصلا في مورد النزاع مو معلوم، ما قال الناس مسلطون على أحكامهم، أنت تريد أن تقول هذا بيع، حكم حكم بيع، أنت ما مسلط على السبب، السبب اللي ينقل أنت ما مسلط عليه، أنت مو الناس مسلطون على الأحكام، الناس مسلطون على أموال، فالحكم المعلوم شرعا إذا أنت شككت تتمسك بالناس مسلطون، تقدر تبيع، تقدر توهب، تقدر تهادي بأي سبب كان. أما نفس السبب الما معلوم شرعا، منه تريد أن تجعل هذا سبب مملك بدعوى الناس مسلطون فلا. فهو لا يأتينا في مورد الشك في السبب، وإنما يأتينا بعد العلم بالسبب. نرجع للعبارة شوي نوضحها أكثر. هو ما غير ثابت، اي مو انت هذا فارضين المساله انه المناقشه سنديه مفتوحه، هو الشيخ ما فاتح المناقشه السنديه، يرى ان هذا الحديث الشريف قد تمسك به اكثر من واحد، وهذا التمسك يعلم ان استنادهم له، فهذا يغني عن البحث عن السند بهذا المضمون. ممكن التمسك به بس لا يصيره دليل لفظي. ليش؟ لا لا لا لا، هو ما تمسكوا بدليل العقلاء. العقلائي اجتمع الناس على العمل بهذا المضمون. اي هذا مضمون عقلائي، مو معناته ما صادر، لا العفو، مو معناته المضمون العقلائي لم يصدر بلسانه شرعا. ما عندنا هيك قاعده. في بعض الحالات الشارع المقدس نقول هذا دليل امضائي. افيونس بن عبد الرحمن ثقه اخذ منه معالم ديني؟ قال نعم. من اجينا سالنا قالوا يتحدث عن المصداق الخارجي عن الشبه المصداقيه اللي يشوف يونس ثقه او مو ثقه، اما العمل باصل الثقه هذا مفروغ من عنده. عقلاء يعملون يقول ماكو مضمون شرعي، لا لسان الشارع ممكن حتى يعطيك العموم ينقح ما موجود عند العرف، ماكو مانع منه. اثنين الان اللي يستدل به يستدل به باللفظ مو يستدل به على سير العقلاء. هو عنده ثابت، هو عنده قلت ما ناقش سندي، ما فتح باب المناقشه السنديه، هو يرى ان هذا ثابت. ان استدل به في الذكرى عوالي الليالي لعله قران هو عنده، بل البعض حتى في عباره البعض خصوص هذا الحديث شلون قاعده الميسور اذا تذكرون قاعده الميسور هو ما ثابته الا في عوالي الليالي. بعض يقول ان هذا اللسان هو لسان صادر من المعصوم، بعضهم يقول لا الحديث عمل به المشهور. هو يرى أن هذا الرواية الشريفة في بعض الاستدلالات موجودة، ولعل حتى هو جامع المقاصد إذا نسب القضية إليه يعني، ولعل أول من تنبه له الإيضاح هذا الحديث الشريف من استدل به الإيضاح يعني فخر المحققين ذكره، هو قبل جامع المقاصد في مورد ذكره في مورد يعني، فهما يرى عمل هؤلاء يكفي بتقوية السند. هو قد يتسامح في بعض الحالات بالسند، يعني مو يتسامح عفوا أنه مبناها الشكل، فإحنا نقول له مثابت راح نسأل على فرض الثبوت كود نناقش الدلالة على فرض الثبوت. حتى سيد الخوي مرات الحديث من جهة سندية سقطه على فرض السند صحيح، أنا أريد أشوف أنا مع المشهور أريد أشوفه على رأي المشهور هذا الحديث تام أو مو تام، فيعطيني دلالة وفق مبنائي مو وفق مبنى عادي، هو طبيعة المناقشة هكذا يعني. والنائين كان يقول أو غيره أنه البحث عن السند من حرفة العاجز موتشي كان يقول. قال فهو إنما ينفع فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة، البيع ثابت لي، الهبة أنا عندي مشاع، هاي الهبة ثابتت لي أو مو ثابتت لي، أنا أعلم الهبة معناته إخراج المال مجانا. شوف نوع من السلطة، يا نوع اللي هنا أنواع اللي عند البيع واللي عند الصلح واللي عند الهبة وإلى آخره، الآن ثبتت أو مو ثبتت وماضية شرعا في حقي أم لا، فأتمسك بمن الناس مسلطون فأثبتها. هذا واحد، وهذا ليس فيما نحن فيه. أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة هاي فيما نحن فيه كتمليك ماله للغير يعني بلا لفظ نافذة في حقه ماضية شرعا، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد يعني بلا قولين أم لا بد من القول الدال، فلا يجوز. شلون يعني؟ الآن أنا أعلم أن البيع ماضي فيه لفظا ماكو إشكال، أشك الآن هذا البيع المعاطاتي أيضا نافذة، يقول ما أقدر أتمسك بهذا. ليش؟ لأن هذا يرجعني إلى الشك في السبب. إحنا فرض الحديث أن السبب ليس فيه شك، وإنما الشك في العوارض على السبب. من نرجع إلى أن أنا أشك في السبب المملك، هل النقل، هل العمل، هل الفعل مملك أو مو مملك، هذا شك بمن؟ شك بالسبب. شك بالسبب يعني السبب شرعي، ما قال الناس مسلطون على أحكامهم آني أجعل هذا سبب مملك، لا مو هالشكل. الحديث الناس مسلطون على أموالهم بعد أن أنت تعرف أين تضع المال، أنت مسلط أن تجعله هبة، تجعله بيع، تجعله كذا، فلا بد أن تعرف الأسباب الشرعية المملكة أو الناقلة. أما الآن في مسألة المعاطات ما عندي نقل، نعم قول بعته لا شك في ذلك، أما أنت ما تقول بعته، تقول هذا النقل هذا عبارة عن سبب، فشك بالسبب. إذا كان شك بالسبب الحديث قاصر عن إمضاء السبب المشكوك به. هذا رأي الشريف طبعا، لأن الجماعة عندهم تصور آخر لهذا الحديث، بس رأي الشريف هو هذا. صاحب الكفاية عنده تعليقه قل لا، الأمور مو هالشكل، الناس مسلطون على أعمال، يعني لا يوجد شخص آخر يمنعك. زوجة الآن عندها راتب وأموالها الخاصة، تريد تعمل عمل، تحتاج إذن الزوج؟ تتمسك بهذا الحديث، لا تحتاج إلى إذن. بالغ عاقل عنده أموال يحتاج إذن أحد؟ صاحب الكفاية يقول هذا الحديث ناظر إلى هاي القضية، الاستقلال في التصرف، أجنبي يعني، وبالنتيجة أجنبي عن مفادنا، مثل ما يقول الشيخ، بس أجنبيته من جهة ثانية. والأول اللي هو ذكره، لا، الحديث شامل لما نحن فيه، أعم من ذلك، من السبب المملك أو حتى الشك في السبب، على قاعدة السلطنة. الشاهد سنرجع، الشيخ يقول أنه هذا الحديث مبني على الفراغ من العلم بأن السبب ما هو. أنا أعلم السبب ما هو، أردت أن أعمل أحد الأسباب، شككت، هذا الشك أقدر أطرده؟ نعم، تقول أطرده بحديث الناس مسلطون على أموالهم. أما إذا أنا شكيت أن هذا السبب مملك أو مو مملك، فالحديث قاصر عن إثبات سببية التمليك. ونزاعنا في المعاطات، هل المعاطات سبب للتمليك أو لا؟ فالحديث لا يشمل ما نحن فيه، وما نحن فيه خارج عن مدلول الحديث. قال: فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطات في الشريعة المقدسة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم. حديثنا الشريف واحد. ومنه يظهر أيضا، ومن هذا المدلول، عدم جواز التمسك به بالحديث لما سيجيء من شروط الصيغة. يقول ليس في المعاطات، حتى في البيع العقدي راح يجينا إن شاء الله تعالى في الصيغة. صيغة شنو؟ بعته، أنا راح أشك، هل يجوز لي أن يقدم القبول على الإيجاب؟ كله بالصيغة الكلام. واحد، هل يجوز لي أن أتحدث بغير الماضية، أن أنقل بغير الماضوية؟ شك في الصيغة. هل يجوز لي أن أتحدث بغير العربية؟ هذا كله شرط بالصيغة. قطعا البيع العقدي أن الصيغة شرط من الشرائط. فهل أقول أبيعك الكتاب وأنت تقول أقبل من كذلك، فاستلمت الكتاب وطلت الفلوس، هذا بيع باللفظ، بعت بي بعت، لكن مو بعت، أبيع، قبلت موجودة لكن أقبل، شك في الصيغة. هل أستطيع أن أقول هذه الصيغة صحيحة لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم؟ يقول لا، لا نستطيع أن نتمسك بهذا الحديث بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن الحديث مبني على معلومية السبب أولا، ثم الشك في أنحاء التصرفات. أنا كنت أعلم أن هذا السبب مملك، أنا أبيعك ما أعلم هذا السبب مملك أو مو مملك، فكيف لي أن أستدل بالحديث وأجعل هذا السبب مملك؟ فلا فرق، سواء كان صيغة غير معروفة لا يحق لي، أو كان فعل ناقل أيضا لا يحق لي. فننتظر عندما يأتي هناك سيبين الإشكال أيضا في هذا الحديث. إذن إلى الآن ناقش في الحديث الشريف الناس مسلطون على أموالهم. وين وصلنا الآن؟ السيرة دليل، أحل الله البيع دليل، تراضي دليل، الناس مسلطون مو دليل. اكتفينا؟ يقول احنا راح نرجع نناقش الأدلة ثلاثة، راح نرجع نناقش الأدلة ثلاثة، بعض لعله القبلة والبعض نظل نناقش به، عندنا مجال. قال: وكيف كان، هسه سواء قبلنا هذا الحديث الشريف أو لم نقبل، ففي الآيتين السابقتين مع السيرة كفايتين في الاستدلال. احنا دليل واحد عندنا يكفينا، او في الناس مسلطون على اموالهم. نعم، يقول الا ان يقال نتراجع عن الأدلة، نتراجع الان عن الأدلة. لماذا؟ لوجود مساحة كبيرة من المناقشة فيهما. شوية التفتون، هذا حديث شوية مهم. إلا أن يقال إنهما لا تدلان على الملك، لا آية أحل الله البيع ولا عن تراضي. لماذا؟ يقول إحنا راح نقول بمقالة جامع المقاصد. إحنا ايش قلنا ذيك الساعة في يعني حديث الآن وحديث الدرس السابق؟ قلنا أكو إشكال إذا تذكرون. قال أحل الله البيعة، إن من عبرنا عنها أحل الله التصرفات جميع عبارته، أحل الله جميع التصرفات. إيش قلنا تذكرون؟ قلنا هاي جميع التصرفات لا تدل على الملكية، لا تدل. الآن واحد يعطيك كتاب عبارة صريحة، يقول لك هذا الكتاب يمك شو تصرف بيصرف، ليست منحصرة، فلازم أعم. فأنت الآن تقول أحل الله البيعة، خش مو الإنشاء، تصرفات، أحل الله جميع التصرفات المبنية على من؟ على القول، على العفو الفعل. إذا أحل الله جميع التصرفات هذا ما يلزم من عند الملكية، يلزم من عند الحكم التكليفي، كل هذه حلال. هو جامع المقاصد قاعد يقول يقول هاي التصرفات كلها حلال. بعضهم ايش قال؟ قال ما دامت العين باقية تبقى الإباحة. الآن شنو نقول احنا؟ أحل الحلية والإباحة بمعنى واحد. إذا تلفت إحدى العينين تلزم، إذا تصرف تصرف مالك جارية وطاها نقول الملكية التفتوا. هاي النقطة لب الإشكال، أنه لا يشترط في ذلك أن تكون الملكية من أول الأمر، ممكن الملكية تنشأ بالتصرف. إذا نقلت الكتاب في آن واحد ملكته وانقلته، وطأ الجارية قبل أن يطأ في آن ملكها ثم أبيح له. فهذا الآية لا تدل على الملكية من أول الأمر، من حين النقل، من حين الفعل. نعم تدل كلها على إباحة التصرف، هي أحل الله البيعة، هذا مو بيع لكن حلال، هم هكذا يقولون حلال. أنت استدلالك أن هذا على جواز التصرف، إحنا هم نقول التصرفات كلها جائزة، فلا تدل على الملكية من أول الأمر، وإنما تدل على الملكية من حين التصرف، خصوصا التصرف المبني على الملك. أما إذا تصرف ما مبني على الملك، ما مبني على الملك، هذا لا يدل على الملكية أصلا. إذونات هاي التمن أكل الآن التمن، بس تنقله ما أقبل. فأنت من تاكله مو معناته أنت ملكته، أنا أبيح لك أن تاكله أن تلفة، لكن تلفة عن طريق الأكل. أخليك تصلي على السجادة، أنت ما راح تتلف السجادة، تصرف ما مبني على الملك، الأكل مبني على الإتلاف، لكن إتلاف بهذه الطريقة، تأخذ وياك تطي، أنا ما أقبل. تصرفات كلها جائزة ما لها علاقة بالملك. فيمكن يدعي المدعي أن ما قلت أحل الله البيع وجعلت المعاطاة بيع بدليل، شنو دليلك؟ أحل الله جميع التصرفات. إحنا إذا ما نقول المعاطاة بيع ما يفيدنا هذا الدليل، يفيدنا جواز التصرف. هو صاحب جامع المقام ايش قاعد يقول؟ يقول ذا التصرفات كلها مباحة، دليلك لازم أعم، أنت ثبت لي المعاطاة بيع حتى تتمسك بها. هاي النقطة اللي هي باقية مفقودة. فإحنا يمكن إذن نناقش بالآية، نرجع. اللهم إلا أن يقال أنهما، يعني الآيتين، لا تدلان على الملك، يعني من أول الأمر سيأتي، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات. أحل الله شنو قال؟ جميع، هو عبارة جميع التصرفات، هو قال في تقريب الاستدلال، حتى المتوقف على الملك كالبيع والوطء والعتق والإيصاء. لاحظ سؤال، كيف تدل على التصرفات المتوقفة على الملك؟ نعللها بالتعليل التالي، وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع وعدم القول بالانفكاك. انفكاك بمن؟ التصرفات عن الملكية دون المقام. يا مقام المعاطات، معاطات لا، ما عندنا لا إجماع ولا عدم الانفكاك. الذي لا يعلم ذلك منهم من الأصحاب، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات، والآية تدل على إباحة التصرفات، بل الآية لا تدل على الملك أصلا. الآية إذا ما دلت على الملك من استفيد منها في دليلنا؟ من استفيد منها من دليلنا؟ بل لعلنا ممكن نقول الآية أجنبية أصلا. كل الآية مبنية على البيع. أنت ثبت لي أول مرة المعاطاة بيع، ثبت لي بيع حتى أحل الله البيع. ولو ثبتتها بيع أحل الله البيع، أنا أحل الله جميع التصرفات، أحل الله جميع التصرفات، لا يدل على بالملازمة على أنا ذاك بيع إلا في حالة الإجماع وعدم الانفكاك. الآن لا إجماع عندي على التمليك ولا إمكانية عدم الانفكاك، لأن القائلين كلهم قالوا بالانفكاك، من الطوسي، ابن إدريس، الغنية، كل إباحة إباحة إباحة، وهم قاصدين الملك، معنى الانفكاك كلش واضح لهم كان. قال وصرح في المسالك بأن من أجاز المعاطات سوغ أذن ماذا؟ بجميع التصرفات. غاية الأمر أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك، لاحظوا هاي العبارة، يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما، لحظة ما قبل الملك. فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك لا يشترط أن يحصل به من الأول ملك، وإنما ماذا؟ يحصل بالتزام هذا المقدار، وهو آنية الملك قبل الإتلاف أو قبل الوطأ أو قبل العتق، ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر كما هو دعوانا، ليقال إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك. الإشكال نقدر دفع صاحب المسالك وإحنا هم وياه، أنه في لحظة العتق هو ملك فعتق، شنو لحظة كل محظور مالي. بعد السيرة تذكرون هناك ذكرنا في المكاسب المحرمة، اي هذا سيد من كاشف الغطاء سيجينا هذا. تذكرون في قضية السيرة هو ناقش في قضية مو جوائز الظلمة على الخراج، انه اذا كان ظالما وملك لا يوصي لا يتعاملون ويا ما في الذمة، قال سيرة هؤلاء، هناك ناقش بالسيرة، ذكرون المطلب في المكاسب المحرمة. نعم اي لا هو الشيخ ناقش بالسيرة ان سيرتهم مبنية على المسامحة، ذاك المطلب هو عين هذا المطلب، هناك وسع أكثر أنا اختصره، لكن هو مبني على أن يناقش بالسيرة مبنية على المسامحات وعلى عدم الدقة. يجينا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.